إذا لم أجد صبرا لجأت إلى الشكوى وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى إذا لم أجد صبرا لجأت إلى الشكوى وناديت يا وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى إليكم تذل النفس وهي عزيزة يا إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليس تذل النفس إلا لمن تهوى إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليس تذل النفس إلا لمن تهوى فلا تحوجوها للسؤال لغيركم فلا تحوجوها للسؤال لغيركم فتسألوا من يسوع ومن لم يكن يسوع وقولوا عفا الرحمن عن كل ما مضى وقولوا يا وقولوا عفا الرحمن عن كل ما مضى عفا الرحمن عن كل ما مضى وخلوا بساط الهجر من بيننا يطوى فقولوا عفا الرحمن عن كل ما مضى وخلوا بساط الهجر من بيننا يطوى على الباب يا رب على الباب على الباب على الباب عبد من عبيدك واقف يا على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو يا وهاب على الباب على الباب عبد من عبيدك واقف على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو مذنب يرتجي العفو وأنتم كرام وأنتم كرام لا يضام نزيلكم وحاشا نزيل الله يظمأ ولا يروى وأنتم كرام وأنتم كرام لا يضام نزيلكم لا يضام نزيلكم وحاشا نزيل الله وحاشا نزيل الله يظمأ ولا يروى فعاملنا بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى فعاملنا بالإحسان فعاملنا بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا زدني زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم وارحم حشا بلظى هواك يا رب بلظى هواك يا حبيبي بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أرى وإذا سألتك أن أرى وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب يا قلب يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا صبرا في حبه فحاذر أن تضيق وتضجرا ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوا مع الحبيب وبيننا سر وبيننا سر ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فأباح الطرفي نظرة أملتها فأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا ودهشت بين جماله وجلاله ودهشت بين جماله وجلاله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نور لنا قلوبنا وارحم لنا شيخنا يا رب يا واسع الكرم.